قم يا صديقي قبل أن تقضى الحياة، قم واقترب من الإله اطلب رضا. قم يا صديقي قبل أن تقضى الحياة، قم واقترب من الإله اطلب رضا. أحلام قلبك كلها في ذي الدنا، أوما علمت أنها دار الفناء؟ أحلام قلبك كلها في ذي الدنا، أوما علمت أنها دار الفناء؟ قم يا صديقي قبل أن تقضى الحياة، قم واقترب من الإله اطلب رضا. قم يا صديقي قبل أن تبكي وتندم، فأمر عيشك إنه حتما سيبرم. قم يا صديقي قبل أن تبكي وتندم، فأمر عيشك إنه حتما سيبرم. قم يا صديقي وامسحا عنك الغرور، بزيف دنيا يمتلئ قلبك نور. قم يا صديقي وامسحا عنك الغرور، بزيف دنيا يمتلئ قلبك نور. قم يا صديقي قبل أن تقضى الحياة، قم واقترب من الإله اطلب رضا. قم يا صديقي وامضيا نحو الفلاح، قم وارتقي أعلى مقام بالكفاح. قم يا صديقي وامضيا نحو الفلاح، قم وارتقي أعلى مقام بالكفاح. قم يا صديقي وامضيا نحو الفلاح، قم وارتقي أعلى مقام بالكفاح. قم يا صديقي وامضيا نحو الفلاح، قم وارتقي أعلى مقام بالكفاح. قم واقترب من الإله اطلب رضاه.